إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليتدبروا آياته مع الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة هي القيامة، الحاقة هي القيامة، قيام الساعة وقيامة الخلائق من قبورهم، هي الحاقة. سميت بالحاقة لأنها يتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله الله في الكتب وجاءت به الرسل، يتحقق في هذا اليوم ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى به. قال: الحاقة، ما الحاقة. الحاقة الأولى مبتدأ، وما الحاقة خبره. كررها لأجل التفخيم من شأنها، لأجل التفخيم من شأنها وتأكيد وقوعها. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة. ما أدراك ما الحاقة، هذا أيضا تفخيم لشأنها وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري، يقع فيها أشياء لا تتصورها العقول ولا تدركه الأفهام، أمر هائل جدا. فهذا التكرار هو لأجل تفخيم شأن القيامة والتحذير منها وبيان أو الأمر بالاستعداد لها، لأنها ليست بالأمر الهين وليست بالأمر المحتمل الذي يمكن يقع أو لا يقع، فهي لا بد من وقوعه. وعد الله لا يخلف الله وعده. هذا مثل قوله تعالى في موضع آخر: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. والقارعة هي يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع الأسماع بأهوالها. ثم بين سبحانه وتعالى ما حصل للمكذبين بالحاقة، المكذبين بالبعث النشور، المكذبين بيوم القيامة. فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هي الحاقة، اسم آخر من أسمائها، أسماؤها كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، دل على عظمته. كذبت ثمود وهي القبيلة المعروفة التي كانت تسكن في وادي القرى في مدائن صالح، وهي أمة عظيمة قوية، لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله. قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ومهارة في نحت الجبال وجعلها بيوتا، ودقة العمل فيها مما لا تزال آثاره باقية إلى الآن في ديار ثمود، شاهدة عليهم ثمود الذين جابوا الصخر، أي قطعوه، جابوا الصخر بالواد، فروي جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. يقول لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وهي بلاد خصبة زراعية فيها الثمار والنخيل، فأعطاهم الله قوة وثروة وغنى، ولكنهم بطروا نعمة الله عليهم، فأرسل الله إليهم رسوله ونبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله وذكرهم بالله عز وجل، ذكرهم بالنعمة التي بين أيديهم، ولكن لم ينفع ذلك فيهم، بل كذبوه وقالوا: إنما أنت من المسحرين، فأتي وما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية كنت من الصادقين، يعني معجزة وآية تدل على صدقك. قال: هذه ناقة، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ناقة خرجها الله لهم، جعل فيها اللبن الذي يكفيهم، يكفي القبيلة، وكان لهم ماء مورد يشربون منه، فكانت الناقة تشرب هذا الماء في يومها وتسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولم تفد بهم هذه الآية، ولم يخافوا من التهديد، فانبعث شقي منهم، انبعث أشقاها، فعقر الناقة بأمرهم ورضاهم، عقرها والعياذ بالله، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعيدنا، تهددون عند ذلك أخذهم الله جل وعلا بالصيحة، وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في صدورهم، فماتوا عن آخرهم، لم يبق منهم أحد إلا صالح ومن آمن به، تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وبقيت بيوتهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولا تزال شاهدة عليهم، لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال بأعجوبة وطريقة ماهرة، لا تزال دالة ومذكرة بهم. كذبت ثمود وعاد، عاد هي القبيلة التي تسكن في جنوب الشرق من جزيرة العرب الأحقاف، وقد أعطاها الله من قوة الأجساد ما أطغاها، قالوا: من أشد منا قوة؟ أعطاهم الله قوة الأجساد وزادكم في الخلق بسطة، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، أي نعمه سبحانه وتعالى، اشكروها. ولكنهم عتوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ تحدون. قال الله جل وعلا: قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. القوة هذه من أين جاءتهم؟ هذه من الله جل وعلا، فهو الذي خلقهم أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخرهم. الريح التي اللطيفة، الريح اللطيفة هوى، ولم تغني عنهم قوتهم ولم يثبتوا أمامها، وهي ريح لطيفة أهلكهم الله بها ولم يثبتوا أمامها بقوتهم وأجسامهم، فكانت هذه الريح تنزع الناس، ترفعهم إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم، فيقعون على الأرض على رؤوسهم فتندق أعناقهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني شبههم الله بالنخل لطول أجسامهم وقوتها، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم، ريح العقيم التي ليس فيها حياة. وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم الريح، وليست في يوم واحد. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة الصاعقة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرودة، أو صرصر لها صوت مزعج، فهي شديدة البرودة ولها صوت مزعج، عاتية قوية قوية لا يثبت أمامها شيء، الله سبحانه وتعالى أرسلها عليهم فماتوا عن آخرهم ولم تبقى إلا مساكنهم، لم يبقى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، نسأل الله العافية. أهلكوا بريح صرصر عاتية ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما في الآية الأخرى. سخرها عليهم أي أرسلها عليهم سبحانه وتعالى وأمرها 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام استمرت خصوم متواصلة طيلة الأيام، فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما يعني متتابعة لم تهدأ ولم تفصل يوما واحدا أو ساعة واحدة منذ بدأت إلى أن انتهت، حسومة متتابعة وحاسمة وقاطعة لهم، نسأل الله العافية. فترى القوم فيها صرعى، ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية، تبصر يا من له بصر. فترى القوم فيها صرعى جمع صريع وهو الهالك، كأنهم أعجاز جذوع، الأعجاز للجذوع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، شبههم بالنخل لطول أجسامهم وقوتها. قال الله جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية؟ أمة عظيمة قوية ما بقي منهم أثر إلا بيوتهم، ما بقي منهم أحد، استأصلهم الله جل وعلا جميعا، فلم يبق منهم أحد أو ذرية أو نسل، هلكوا جميعا. وقال جل وعلا في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة: وجاء فرعون ومن قبله. فرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر، وفرعون اسم لملك مصر، لقب اسم لمن يملك مصر يقال له فرعون في وقتهم. وجاء فرعون، وفرعون هذا ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لما جاءه موسى وهارون عليهم السلام ودعاه إلى الله أبى واستكبر وكذب موسى، وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليرقى إلى السماء ويلتمس هذا الإله الذي يخبر عنه موسى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في الظاهر، وإلا في باطن أمره وقرارة نفسه، هو مؤمن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد له من إله، ويعلم أنه كذاب وأنه ليس ربا ولا إلها، لكن المكابرة والعناد والعياذ بالله. وجاء فرعون ومن قبله، أي من سبقه من الأمم، وقرئ ومن قبله، جاء فرعون ومن قبله أي من معه من آله وأتباعه، وجاء فرعون ومن قبله أو من قبله من أتباعه أو من قبله من الأمم، والمؤتفكات، المؤتفكات قرى قوم لوط، قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، لما خسف الله بها وأتبعها بالحجارة. المؤتفكات هي قرى قوم لوط، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي الكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم، فعصوا رسول ربهم. المؤتفكات عصوا رسول ربهم، وهو لوط عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وعن اللواط وإتيان الذكور، نهاهم عن ذلك، كذبوه، عصوا رسول ربهم، فأخذهم الله جل وعلا، أي أهلكهم أخذة رابية، أي قوية، أخذة قوية زائدة، لأن رابية من الربا وهو الزيادة، فهي زائدة على غيرها من الأخذات، شديدة. وذلك أن الله اقتلع ديارهم من وصولها ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله، أخذة الرابية. كل هذا تحذير لنا، بين لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور، كذبوا الرسل، ماذا حل بهم؟ يحذرنا سبحانه وتعالى أن نحذو حذوهم. ويتهدد كفار قريش وغيرهم وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يهددهم بأنه فعل بالأمم السابقة ما ذكره من العقوبات، فهو قادر على أن يأخذكم وأن يعاقبكم. ثم قال جل وعلا منا لما طغى الماء، هذا أيضا من العقوبات التي وقعت لقوم نوح أول الرسل، ثم بعثه الله إليهم لما وقعوا في الشرك وعبدوا الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل، نصبوا صورهم وعبدوها من دون الله، بعث الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله وأمرهم بترك الشرك وعبادة غير الله، فعصوا الرسول وتجبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وضلوا كثيرا، لا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد استمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوتهم، وما ترك مجالا من مجالات تلطف بهم ودعوتهم إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. فلما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكانوا وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، أخبره الله أنهم لن يؤمنوا. عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأمره الله بصناعة السفينة، أمره الله بصناعة السفينة من الخشب والألواح ذات ألواح ودسر أي مسامير، وعلمه الله صناعة السفينة، صنعها عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون من نوح عليه السلام ومن هذه السفينة التي يصنعها، يصفونه بالعبث، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء الوعد، وعد الله جل وعلا بهلاكهم، أمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فنبع الماء منها، حتى التنور الذي هو محل وقود النار فار والعياذ بالله، الأرض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم تهطل بالمطر بماء منهمر. والتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، حتى على فوق الجبال، حتى على فوق الجبال وهو الطوفان. عند ذلك أمر الله رسوله نوحا عليه السلام أن يركب السفينة، وأن يحمل معه من كل زوجين 2 لأجل بقاء النسل، ومن معه من المؤمنين. فركب في السفينة وحمل معه من أمره الله بحملهم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال، فهلكوا عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. ثم لما هلكوا أمر الله الأرض فبلعت ماءها، قيل يا أرض ابلعي ماءك، وأمر السماء فتوقفت عن المطر، ذهب الماء، واستوت السفينة أي رست على الجودي أي جبل، على جبل في أرض العراق قالوا له الجودي. نزل نوح عليه السلام ومن معه بسلامة الله آمنين، وهلك قوم نوح عن آخرهم، لم يبق منهم أحد، حتى ابن نوح لما انحاز إلى الكفار وأبى أن يركب معه بها هلكه الله معهم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله. هذه قصة قوم نوح. إنا لما طغى الماء أي زاد وارتفع في طوفان حملناكم في الجارية، حملناكم، كيف حملهم وهم غير موجودين؟ الخطاب لمن نزل فيهم القرآن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف حملهم وهم غير موجودين؟ نعم، حملهم في أصلاب آبائهم، حملهم في أصلاب آبائهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام، فحمل آبائهم حمل لهم، لأنه لو لم يحمل آبائهم ما تناسلوا ولا جاء هؤلاء، فهم من ذرية من حملهم نوح عليه السلام معه في السفينة. حملناكم أي في أصلاب آبائكم مع نوح عليه السلام، حملناكم في الجارية أي السفينة، الجارية أي السفينة التي تجري، هي تجري بهم في موج كالجبال، هي تجري سفينة مملوءة بالركاب تمشي على الماء، تسخير الله سبحانه وتعالى، عبرة وعظة، تمشي على الماء كأنها تمشي على اليابسة. حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة، السفينة جعلها الله تذكرة وعبرة، وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد سفينة نوح عليه السلام، تمشي على الماء، المراكب والسفن تمشي على الماء الآن، هذا من أكبر العبر، لنجعلها لكم تذكرة تذكر بما حصل لقوم نوح. ولو شاء الله لأغرق هذه المراكب وهذه السفن، ولكنه بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء لمصالح العباد. وخلقنا لهم، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فهذه السفن وهذه المراكب والبواخر هذه تشبه سفينة نوح عليه السلام، وهي البداية التي علمها الله لخلقه وبقيت لمصالحهم، وإلا فسفينة نوح تلفت لطول الزمان، لكن الذي عندنا هو ما يشابهها، الذي عندنا هو ما يشابهها. خلقنا لهم من مثله ما يركبون، نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تسمعها وتعتبر بها، كل أذن تعي ما تسمع وتعتبر بذلك. قد سمعتم قصة سفينة نوح عليه السلام وما خلق الله للناس مما يشابهها، هذه عبرة وعظة لمن يعي المواعظ وينتبه لها. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر مرة ثانية القيامة وأهوالها الحاقة والقارعة، فقال: فإذا نفخ في الصور، نفخ في الصور، وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام موكل به، وهذا القرن فيه أرواح بني آدم، فإذا نفخه طارت كل روح إلى جسمها، فبعث الله الخلق وأحياهم. فإذا نفخ في الصور، نفخ فيه الملك الموكل به وهو إسرافيل، نفخ فيه بأمر الله سبحانه وتعالى نفخة واحدة، ما يكررها، نفخة واحدة، بأمر الله سبحانه وتعالى تكفي. وإذا نفخ في الصور طارت الأرواح من هذا القرن الذي حبست فيه كل روح إلى جسمها الذي كونه الله بعد الفناء وأوجده وأنبته من الأرض، تطير روحه إليه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخات ثلاث: نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كلنا توه داخلين. النفقة الثانية نفقة الصعق وهو الموت، الصعق وهو الموت، فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناهم الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله ممن لم يشأ صعقهم وموتهم. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الأخيرة، نفخ فيه أخرى نفخة البعث، هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، فينفخ فيه النفخة الأخيرة، وهي والله أعلم هي المقصودة في هذه الآية. فإذا نفخ في الصور أي النفخة الأخيرة نفخة البعث، أو هي النفخة نفخة الصعق والهلاك، يحتمل هذا وهذا، نفخة الصعق والهلاك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال، اقتلعت الأرض واقتلعت الجبال فدكتا دكة واحدة، اختلط بعضها ببعض. ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال ولا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تبسط الأرض وتمد لأجل المحشر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذا حصل هذا وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء، السماوات كلها تتشقق على قوتها وصلابتها، تنشق وتفتح أبوابها، سيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا. انشقت السماء فهي يومئذ واهية، تكون السماء كالمهل أي كالفضة المذابة لضعفها، شقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك أي الملائكة اسم جنس على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها الباقية منها صفوفا ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض، والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الناس أو فوق الملائكة أو فوق الحملة، يحمل عرش ربك وهو العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه فوق المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات وهو الذي استوى الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، ثمانية كل ملك لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى، وهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش له حملة من الملائكة، قالوا هم أربعة، فإذا جاء قيام الساعة صاروا ثمانية، ضعفهم الله صاروا ثمانية، ثمانية لكن لا توصف خلقتهم وقوتهم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أهوال مستقبلة لا بد من الإيمان بها والاستعداد لها بالعمل الصالح والتوبة إلى الله وترك الذنوب والمعاصي السيئات. قد ذكر الله نماذج من الذين كذبوا بها وما أحل بهم من العقوبات والنكبات ليحذر عباده من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ليدبروا آياته، تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليدبروا آياته، آياته. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.